سورة الحشر من أولها. وهي السورة 59 من أول المصحف، سورة مدنية نزلت بعد سورة البينة، وفيها إجلاء بني النضير وحكم الفيء. آياتها 24 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تفضل. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر، لو هنوقف على الرفع لأول الحشر، توقف على رفع. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله. والفيء هو ما يغنمه المسلمون بغير قتال استسلاما من العدو، سموه الفيء، وله قسمة تختلف عن الغنيمة. الغنيمة ما كانت بقتال، والفيء ما كان باستسلام. أربع أخماس للنبي وخمسه لجيل الجند، هذا الفيء. والغنيمة العكس، الخمس للنبي والأربعة أخماس للجندي. يلا ما هذا؟ طبعا أيام ما كان الجندي هو اللي بيصلح نفسه. في العصر الحديث لو حصل قتال مع الكفار وفي غنائم يملكها بيت مال المسلمين، لا يملكها الجند، لأن الجند الآن يعني لا يسلح نفسه، تسلحه الدولة وتعطيه مرتب وأجر، فهو بالنسبة للقتال أجير، يعني يؤجر مقابل مرتبه والمكافآت التي يحصل عليه، وبالتالي الغنائم كلها تكون في بيت مال المسلمين. لو إيه؟ لو حصل حروب يعني مع كفار وكان فيها غنائم لاختلاف الحكم. أما أيام النبي فكان الجندي هو اللي بيجهز نفسه، بيشتري الفرس ويشتري السيف والدرع وينفق على فرسه، فكان يأخذ من الغنائم لينفق على نفسه. فتختلف الأحكام. فضل. والفيء كالغنيمة، ولكن الغنيمة كانت بقتال بعد حرب، والفيء باستسلام، لم يحارب، استسلم العدو. يعني في هذا العصر الفيء كالغنيمة يعود طبعا إلى بيت بني المسلمين برضه.